سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن الفرق بين الغل وبين الغل؟ تقول معاجم اللغة يا بنيتي: الغل هو طوق من حديد يجعل في العنق وجمعه أغزال. نعم. أما الغل يا بنيتي فهو الحقد، الحقد والعياذ بالله. يا ستار. وعن معنى الحقد يقول بعض الحكماء: الحقد هو ما ينطوي عليه القلب من عداوة شديدة وبغضاء حديدة. سلام قولا من رب رحيم. طيب هذا عن الحقد، فماذا إذن عن الحقود؟ الحقود يا بنيتي هو الذي يمسك عداوته في قلبه متربصا فرصة مواتية للنيل من خصمه أو عدوه. فلكل خلة أو خصلة علامات وأمارات، فماذا تكون علامات الحقد وأماراته؟ بنيتي أمارات الحقد هي آثاره، وآثاره هي دوام حقد الحاقد على من يحقد عليه وشدة استثقاله له ونفوره منه. طيب هذه علاماته وأماراته، فماذا تكون نتائجه وثمراته؟ ثمرة الحقد الحسد. الحسد يا بنيتي. ولماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا يحسد الناس بعضهم لبعض؟ ولماذا يحقد بعضهم على بعض؟ الحقد والحسد يا بنيتي خلتان ذميمتان يدفعان أعداء النجاح إلى حب التشفي ممن حقق النجاح أو صار في طريق الفلاح. اللهم احفظنا. فإذا ما أصيب غريمهما بنقمة فرحوا بها وسعدوا لها وتمنوا دوامها، وإذا ما أصيب بنعمة اهتموا لها واغتموا بها وتمنوا زوالها. لا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا يا ترى تراه أفضل ما يكون عليه الإنسان في هذه الحياة ليحسن أمره ويسلم من الحقد والغل صدره؟ روي يا بنيتي أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الحقد أو في أمر الغل؟ دعاء نتوجه به إلى الله جل وعلا فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.